إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل يشترط في الوضوء أن أمسح جميع الرأس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه لا خلاف بين الفقهاء فأن مسح الرأس من فرائض الوضوء لقوله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، غير أنهم اختلفوا في هل يشترط في مسح الرأس أن تمسح يعني جميع الرأس أم يكفي مسح بعض الرأس لكي تتحقق الفرضية. فمن الفقهاء من رأى أن مسح البعض يحقق المطلوب، إذ الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم دخلت على متعدد وهو الشعر، فتكون للتبعيض، فيكون المطلوب هو مسح بعض الرأس. كما يقول المسؤول: مثلا مررت بطلاب مدرسة كذا أو بطلاب كلية كذا أو التقيت بهم، وهو لم يلتقي إلا ببعضهم، ويكون كلامه صحيحا، إذ الباء للتبعيض لأنها دخلت على متعدد وهم الطلاب. والعربي يقول: مسحت يدي برأس اليتيم، وهو لم يمسح إلا ببعضها، ويكون كلامه صحيحا. كما استدل من السنة الشريفة بأحاديث، منها ما روي عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمام ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. إذ دل هذا الحديث الشريف على جواز مسح بعض الرأس في الوضوء، إذ لو كان الفرض مسح جميع الرأس لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح مقدم الرأس فقط. وأيضا لما كان الأمر بمسح الرأس في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الآية مطلقة لم تبين مقدار المسح، وكذلك الأحاديث الشريفة لم تحدد مقدار المسح، فيكون الواجب هو ما يطلق عليه اسم المسح، يؤكد ذلك أن الناصية هي بعض الرأس. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع الحاج نون صاد، يقول في رسالته: ما حكم التيمم على غير التراب، خاصة إذا كان في منطقة جبلية؟ يقول تعالى في آية الوضوء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. ومن ثم رأى بعض الفقهاء أبو حنيفة وغيره أن التيمم يصح بكل ما صعد على الأرض، ترابا كان أو رملا أو حجارة. وسدل بقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه الدلالة أن لفظ الصعيد يعني ورد بدون تخصيص، فيبقى على عمومه الشامل لكل ما صعد وعلى على وجه الأرض من تراب وغيره، ولا يصح قصر ذلك على التراب الخالص. كما استدلوا بما ورد في السنة الشريفة بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، أي تيممت. وأيضا بما روى عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. فالعموم في الإطلاق في الأحاديث الشريفة يبين أن التيمم يصح بكل ما على من الأرض. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. للصلاة فضل عظيم، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن أعظم شعائر الدين، وهي أفضل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي نور للمسلم في حياته في الدنيا وفي يوم القيامة، وبها رفع الدرجات ومحو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام وتكفير السيئات، وتعد سببا في استقامة العبد على أوامر الله تعالى. إلا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه نهانا عن 3 أوقات أن نصلي فيها أو يدفن فيها الموتى. جاء في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نجبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذه الأوقات 3 المذكورة في هذا الحديث هي حين تطلع الشمس بازغة، وذلك عند أول طلوعها ظاهرة للعيان، وهو في التقدير المعاصر حوالي 1/4 ساعة بعد طلوع الشمس، والنهي عنها لأنه وقت كان يصلي فيه عباد الشمس ويسجدون لها. والوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك في نصف النهار وتكون الشمس في وسط السماء، وهو وقت اشتداد الحر، ويظل وقت النهي حتى تميل الشمس إلى جهة المغرب قليلا، ويحصل الزوال الذي به يدخل وقت صلاة الظهر. والوقت الثالث حين تميل الشمس نحو الغروب حتى تغرب، ويكتمل الغروب ويختفي كرس الشمس. وهذا النهي لا يدخل فيه الفرائض المؤداة ولا الفوائد المقضية، بل يخص صلاة النافلة، فقد ذكر جمهور الفقهاء أنه تصلى الفوائد من الفرائض في جميع أوقات النهي. واختلف أهل العلم في أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي على قولين: القول الأول يجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنه لا يجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي، وهذا مذهب الجمهور، ولا تجوز صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي، لا سيما عند طلوع الشمس وغروبها. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه